بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب البيوع. وقد وصلنا اليوم إلى مبحث كتاب الربا. طبعا الربا من المحرمات التي ثبت تحريمها بالدليل القطعي كتابا وسنة وإجماعا. والربا أيها الإخوة له مفهوم في الشرع وفي الفقه، وله مفهوم آخر عند الناس. مفهوم الناس للربا هو محصور فقط في التعامل البنكي عند بعض الناس وبالفائدة التي يأخذها الإنسان على المال، بينما هو في الشرع له تطبيق أوسع من هذا بكثير. هذا التطبيق الذي عند الناس يدخل في جزئيات هذا التطبيق العام للشرع. لذلك نحن الآن سوف نقرأ بحث الربا، وسنفاجأ أنه يختلف كليا عن تصوراتنا التي نتصورها نحن اليوم. نعم. باب الربا، وهو في اللغة الزيادة. ربا الشيء أي زاد. نعم. ومنه ما يقال: اترك خيرا عليه الشر يربو، أي يزداد. اترك خيرا عليه الشر يربو، إن هذا الأمر خير لكنه يفضي إلى شر يزداد الشر به. يعني يكون الخير الذي تفعله أنت سببا لزيادة الشر. شو بتساوي أنت الآن؟ تترك هذا الخير لأنه يفضي إلى شر يزداد. طبيب الآن جبنا له مريض، فحصه طلع معه مرض السرطان، مرض مستشري تماما. قلت له: طب دكتور، ممكن تسوي له عملية جراحية كذا كذا؟ شو بقول لك؟ اترك هذا الخير الذي تظنه خيرا لأنه سيفضي إلى انتشار المرض بشكل أوسع بكثير. وهذا كلام مسلم به. نفس الشيء إخوان الأكارم في القضايا الإسلامية: اترك خيرا عليه الشر يربو. نعم. ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع. وفي الشرع الزيادة المشروطة في العقد. تمام. زيادة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في الطرف الآخر. هل الأصل أنه أنا ساي مبادرة بيني وبينك في البيع، أعطيك شيئا تعطيني شيء مقابله، فكل جزء من أجزاء المبيع يقابله شيء من الثمن. إذا الأصل أنه هذا المبيع بمجمله مقابل بالثمن بمجمله. طيب، فإذا كان عندنا مثلا زيادة في أحد العوضين، أنا أبيعك 10 جرامات ذهب ب20 جرام ذهب، نقول الآن العشرة اللي من طرفي قابلت العشرة من طرفك. طب والعشرة الزائدة من طرفك هي مقابل إيش عندي؟ ليس لها مقابل. إذن هذه زيادة، هذه الزيادة لا تكون محرمة إلا إذا كانت مشروطة في العقد. إذا كانت مشروطة في العقد، زيادة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في الطرف الآخر. نعم. وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس. إذا معناها الزيادة إخواننا بتكون عندما يقابل الشيء بجنسه. يعني أنا الآن لو بعتك بيت حقه 1,000,000، بعتك ياب 1,500,000، شو منقول؟ 1,500,000 كلها مقابل البيت. ليه؟ هكذا اتفقنا العقد إخواننا. لسنا ملزمين بالقيمة، نحن البائع أو المشتري ما له ملزم بالقيمة. أنا ممكن بيعك أرخص من القيمة، ممكن بيعك أغلى. إذا القيمة ما ملزمة للبائع والمشتري. الطرفان يجري بينهما اتفاق على الثمن الذي يحدد باتفاقهما، زيادة عن القيمة أو نقصان عن القيمة لا يضر. طيب، إذا معنى ذلك إخواننا هذه الزيادة مقابلة بكل المبيع. متى تظهر الزيادة؟ عندما يقابل الشيء بجنسه. يعني بيع أنا قمح بقمح، لما تبيع شعير بشعير، لما تبيع فضة بفضة، ذهب بذهب، هنا تظهر الزيادة. بشو بنقول؟ 10 جرامات ب20 جرام، هي عم بيع الذهب بالذهب، فالزيادة هذه شو اسمها؟ هي ربا. لماذا؟ لأنها تفضي إلى يعني زيادة مشروطة في العقد لا تصح. نعم. وقيل الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد. نحن سمعنا الآية الكريم، في عنا قاعدة أخرى أن تأتي معنا، عندما يقابل الشيء بجنسه تلتغي الأوصاف، وصف الجودة وغير الجودة، هذا لا يقابل في العقود في الشيء بجنسه. الحل في ذلك ما هو؟ نساوي عقدين منفصلين وأريح شيء. نعم. وقيل الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة. طبعا أخوانا، هو الربا هو عقد من عقود الفاسدة، فحكمه حكم العقود الفاسدة كلها. فعندنا كل عقد فاسد حكمه حكم الربا، قضية بس عند الربا، كل عقد فاسد نجريه في المعاملات فحكمه حكم الربا، حرام والربح الناشئ منه خبيث. نعم. سواء كان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه. بيع الدراهم من الفضة بالدنانير من الذهب، يعني بيع الفضة بالذهب، فدول جنسين مو جنس واحد، لكن بشرط أنها نسيئة. شو النسيئة؟ يعني بعطيك الدهم هلأ الفضة بكرة، أو الفضة بعد ساعتين. هذا شو حكم أخواننا؟ هذا بيع فيه ربا. لماذا؟ هذا ربا النسيئة، فهو أيضا من العقود الفاسدة، لأن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. إما أن تكون الزيادة مادية أو زيادة بالزمن بالأجل. نعم. والأصل في تحريمه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع هذا بعمومه، وحرم الربا تخصيص من عموم البيع. لكن الجميل ما قبل هذه الجملة، قول قريش ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إذا قريش ماذا قالت؟ البيع مثل الربا. يعني أنا الآن كإنسان ناظر بقول البيع مبادلة المال بالمال من عاقدين كلاهما أهل لهذا العقد، والمحل يعني يقبل حكم العقد. طيب كذلك الربا. طيب الآن يشترط في البيع التراضي، والربا في تراضي، إذا حسب الظاهر نقول البيع مثل الربا. لكن ربنا ماذا أجاب؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا معنى ذلك هذا التفريق في الحكم، أن هذا البيع حلال والربا حرام، يقتضي أن هناك جزئية وملحظ دقيق أدركه شرع الله عز وجل ولم تدركه عقول قريش. فهذه المماثلة التي قالتها قريش مماثلة منقوضة غير صحيحة، أن قالوا مثل ربنا. شو قال؟ لا، ليس متماثلين، لأن الله أحل هذا وحرم هذا. فالتفريق بالحكم بناء على التفريق في الحقيقة، أن الربا شيء والبيع شيء آخر، لذلك كان البيع حلالا والربا حراما. طيب، وبناء عليه إخواننا، نحن الآن ربما نجري مماثلة بين أمرين بعقولنا، نقول هذا مثل هذا، فنحن الآن نرقض شرع الله عز وجل بالمماثلة التي نجريها بين أمرين أثبت الشرع بينهما تخالفا. والصواب ماذا نفعل إخواننا؟ أن نبحث في شرع الله عز وجل عن سر المخالفة بين البيع والربا وبين الأشياء التي نظنها متماثلة وهي في الشرع مختلفة. نعم. وقوله لا تأكل الربا، أحيانا إنسان إخوة بيقرأ كتاب بسيط في الفقه، نعم، بتمر معه بعض المسائل، بيصير بقى من هالمسائل هي بيجعلها أصل يقيس عليه كل مسألة طارئة، نعم، ولو لأدنى علاقة. لك يا أخي، القياس من الذي يجريه؟ المجتهد الذي مارس الأصول ومارس الفروع وله ملكة في مقاصد الشريعة وله اطناع على النصوص وعلى الإجماعات وما شابه ذلك. لكن انت شلون بتقيس مسألة على مسألة انهي مثل هاي لأدنى رابط بينهما؟ وقد يكون الرابط هذا بعيد جدا وغير صحيح أحيانا. سبحان الله أخوانا الناس متجرئون في هذا جدا. ما السبب؟ هو أن هذا الإنسان ظن أن هذه المعلومات التي قرأها القليلة تؤهله للفتوى، تؤهله للقياس. بينما أخوان أكان عندما نعرف الآن هذه المسائل الفقهية نستطيع أن نرجع أنفسنا إلى الحجم الطبيعي. ما قلنا مرة بالعقيدة مرة أن إنسان أعمى فتح عيونه شاف يعني صورة معينة هي مثل عرف الديك مثلا، صار كل ما حكوا له مسألة شو يساوي هو يقول مثل عرف الديك مثل عرف الديك وهكذا. نفس الشيء هنا قرأنا كتاب أخوان الفقه أو حضرنا بعض دروس الفقه، صرنا كل ما أجدنا مسألة جديدة بالفقه شو منقول؟ هي مثل هي، هي مثل هي. شلون هي مثل هي؟ هي بعيدة عن هي كل البعد، هذا غير هذا تماما. لكن أنت الآن بمعلوماتك القاصرة سويت بينهما وهما مختلفان. نعم. والحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن. ليش بعد الرفع؟ حسنا، ليش بالرفع والحديث؟ والأصل في تحريمه قوله كتابه. نعم تمام. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلا بمثل، كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل، كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا، والملح بالملح مثلا بمثل، كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا. وأجمعت الأمة على تعدي الحكم منها إلى غيرها إلا ما يروى عن عثمان البتي وداود الظاهري ولا اعتماد عليه. طيب، إذن هنا أخوان أكان من الآن شو منقول؟ نقول هذا الكلام، هذا الكلام هو عبارة عن يعني أصل، هذا الحديث أصل في تعداد أصنافنا الربا بين الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، ربا إذا قبلت بجنسها وحرم فيها أمران: التفاضل والتأخير. التفاضل والتأخير يدا بيد يعني التقابض بغير تأخير، مثلا بمثل من غير زيادة. فعلمنا أن هناك أن حكمان في الربا: التقابض وعدم التأخير. نعم. كل مثل مثل، شو العلاقة يعني؟ شو الفائدة منها؟ العلاقة التجارية بحدد التجار أنا بحددوها، لأنه نحن أنا قد تختلف الأنواع، يعني قمح نوع كذا، قمح نوع نوع كذا، بعدنا هذا بهذا، وهذا يجري في المعاملات. قال: وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس. هلا الآن إخواننا بعد أن أدركنا حرمة الربا، الآن ما هي علة الربا؟ هل الآن عندنا ست مسائل فيها ربا. شوفوا أخواننا شو ندخل البحث. الربا في القرآن الكريم جاء وحرم الربا، جاء مجملا. شو يعني مجملا؟ يعني كلمة غير واضحة، ما المراد بالربا بالشرع؟ ما نعرف. طيب لما جاء الحديث بين لنا أنه هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والقمح والشعير والملح والتمر، هي فيها ربا. يا ترى بس هي ولا باقي الأشياء فيها أيضا ربا؟ أجمع المذاهب الأربعة، أجمع العلماء في المذاهب الأربعة على أن هذا النص معلل، وأن الربا لا ينحصر بهذه الأصناف الستة. طيب الآن بدنا نقيس غير المنصوص في الحديث على المنصوص في الحديث. نريد أن نلحق أشياء لم تذكر في الحديث بالأشياء التي ذكرت في الحديث. طيب شو بدنا الآن؟ إحنا إذا بدنا نقيس بدنا علة. الآن هذا النص ما هي علة الربا؟ هنا أخواننا عندنا مطب. المطب ما هو؟ أننا لا نفرق أحيانا بين علة الحكم وبين حكمة الحكم، بين العلة وبين الحكمة. الحكمة هي المقصد من مشروعية الحكم، فإن الحكمة جاء لتحقيق مصالح ولدرء مفاسد، هذه الحكمة. لكن الحكمة قد تكون أحيانا خفية وغير منضبطة، فعندها يربط الحكم بشيء اسمه العلة، يعني هي وصف موجود منضبط مناسب يدور مع الحكم يحقق الحكمة دائما أو غالبا. صار في عنا تفريق الآن بين العلة وبين الحكمة. طيب أنا بقول السفر يجوز معه قصر الصلاة، طيب لماذا؟ قال وذلك لرفع المشقة التي في السفر، لتخفيف عن المسافر. طيب يا ترى في عنا معيار للمشقة، منقول المشقة إذا وصلت لها المستوى هاد تقصير، في عندك معيار؟ ما في. فشو منقول؟ المشقة، رفع المشقة هو الحكمة من الحكم، لكن رفع المشقة أمر غير منضبط، والأحكام لا يجوز أن تربط بالمسائل غير المنضبطة، بده يكون في عنا ضوابط للأحكام. فعندها شو منقول؟ الشرع ربط السفر، ربط الحكم وهو قصر الصلاة بالسفر، قال إذا سافرت فاقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه هذا السفر غالبا يكون معه المشقة. إذن السفر علة، رفع المشقة هو الحكمة، الحكم ما هو؟ قصر الصلاة. طيب نقول لماذا قصرت الصلاة في السفر؟ لرفع الحرج، رفع المشقة. طيب ما هي علة القصر؟ ما بنقول رفع المشقة، اتفقنا هي الحكمة هي، وإنما نقول العلة هي السفر. طيب الآن نقول يجب على المرأة العدة في حال الطلاق أو الوفاة. طيب نقول ما هي الحكمة من العدة؟ استبراء الرحم. طيب نقول الآن استبراء الرحم، الآن في عنا يعني الآن ضابط، نقول إذا كنت الآن حامل أو ما شابه ذلك اعتدي، ما لك حامل ما لا تعتدي، ما في عنا هيك معيار. وشو منقول؟ نقول إذا ينتقل علة الحكم إلى شيء آخر وهو الطلاق أو الوفاة. فإذا تحققت علة الحكم وهي الطلاق أو الوفاة وجب عليها العدة بغض النظر عن الحكمة موجودة أو موجودة، لأن دائما إخواننا ترتبط الأحكام بعللها لا بحكمها، ترتبط الأحكام بإيش؟ بعللها لا بحكمها. الآن كثير من الناس كونه لا يميز بين العلة والحكمة بيربط الحكم بإيش؟ بالحكمة، فينفي الحكم عند انتفاء الحكمة. بقول لك هاي المرأة أخي صار له زوجها 5 سنين ما مقرب عليها، وبالتالي لو هلأ طلقت ما في عليها عدة. إن أنت الآن ماذا فعلت؟ أهملت العلة اللي هي الطلاق وعملت بالحكمة هي استبراء الرحم، والأحكام تربط بعللها لا بحكمها. هذا أمر دقيق. طيب الآن نقول الربا ما هي حكمته؟ الأصل في حكمة الربا أنه ما يكون في استغلال، أنه ما يكون في يعني لحاجة الفقراء، أنه ما يكون في عنا خلل بالاقتصاد أو ما شابه ذلك. هي كل حكم مترتبة على ترتيب على تحريم الربا. يعني عندما حرم الشارع الربا راعى كل هذه الحكم في المصالح. لكن يا ترى في عنا ميزان دقيق إخوان، نقول والله أنه هذا العقد في ضرر، هذا ما في ضرر، هذا في استغلال، هذا ما في استغلال، في عنا قاعدة؟ ما في عنا. فشو منقول؟ الشرع الآن نقل الحكم من كونه متعلقا بالحكمة إلى أن جعله متعلقا بالعلة، فصار في عنا الآن شيء اسمه علة الربا. لما نتكلم عن علة الربا ما عاد دخلنا بالحكمة، لما نتكلم إخواننا عن علة الربا ما عاد دخلنا بالحكمة. الآن الناس إخواننا بياخدوا الحكمة وبينسوا العلة، إلو هذا خطأ كبير في الفقه. اللي يقرأ فقه إخواننا بده يميز بين علة الحكم وبين حكمة الحكم. فالآن اتفقنا أنه هالأصناف الستة فيها ربا. طيب ما هي علة الربا؟ نقول أولا أجمع العلماء على أن هذا النص معلل عند كل المذاهب، ثم اختلفوا في تحديد علته في بيان علة الربا. الاختلاف في علة الربا إخواننا يفضي إلى أن بعض الجزئيات قد تكون ربا عند الأحناف وما تكون ربا عند الشافعية أو بالعكس لاختلافهم في العلة. عندما يختلف الفقهاء في العلة لا شك أن سيختلفون بإيش؟ في الأحكام الناشئة عن هذه العلة. لذلك إخواننا في الربا هناك جزئيات متفق عليها وهي المنصوص عليها، وهناك جزئيات مختلفة فيها بناء على اختلاف بإيش؟ في العلة. طيب الآن نقول لو هلأ مسألة معينة قال بها الأحناف إنها ربا، عند الشافعية العلة تبعه ما تحققت فقالوا هذا ليس بربا، هل نستطيع أن نقول إحنا الشافعية أباحوا الربا؟ لا. ليه؟ نقول هذا الأمر لما لم تتحقق فيه العلة التي قالوا بها إنها علة إذن هذا لا ربا أصلا، ما نقول ربا حلال، نقول لا ربا، لا ربا يعني ينفي أصلا ما في ربا. لذلك إخواننا قضية الربا هناك شيء متفق عليه وهناك شيء مختلف فيه. يعني بيع القمح بالقمح متفاضلا متفق عليه، بيع الذهب بالذهب متفاضلا متفق عليه. طيب لو هلا إنسان باع حديد بحديد هذا مختلف فيه، لو هلا إنسان باع مثلا يعني طن من مادة معينة، أو مثلا باع يعني لما نحكي احنا على شيء آخر بأنه يعني مثل مثلا مطعوم بمطعوم ليس كيلو موزون، شو نقول هذا؟ هذا ليس بالربا. إذا هناك إخواننا ربا متفق عليه، جزئيات متفق عليها، وهناك جزئيات مختلف فيها، وهذا تفريع مو على النص. يعني الآن إخواننا لما بقول مثلا عند الأحناف يحرم بيع الرز بالرز متفاضلا، طيب أنا بقول هذا كلام مثلا نعم. طيب يا ترى، أو مثلا بقول أنا بيع الحديد بالحديد متفاضلا هذا عندنا حرام، عند الشافعي حلال. ليه؟ لحنا عللنا بالكيد أو الوزن، هن قالوا مطعوم الحديد غير مطعوم، إذن بالتالي ليس فيه ربا. طيب أنا ما بقول إخوان لا هذا حرام بقوله تعالى وحرم الربا، شيء يؤكل يعني مطعوم، القمح والتمر والملح كله يؤكل، إيه نعم. أما الحديد لا يؤكل فبالتالي ما في ربا عند الشافعية. طيب يعني هل الآن ممكن مثلا أشتري طن حديد طن ونص حديد عند الشافعية مثلا جائز عندهم، أما عندنا غير جائز. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه إحنا بناء على العلة. طيب أنا الآن ما بيصير أقول والله أخي وحرم الربا وجب حجة على الشافعية بالمسألة هاي، لأن إشكالنا مو في النص، إشكالنا في علة الحكم الآن. لذلك إخوان الآن البحث عن علة الحكم هو الأصل الذي يجب علينا أن نؤكد عليه في هذا المجال حتى نفهم بحث الربا. نتركها إن شاء الله الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى بتوفيق الله، والحمد لله رب العالمين.